بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان متريزي شرفا سنگري ربات سنور غيرة مردايه وخبات مكوي شران أمتي جهاديا أجنوي زليل بدج من أندى أدات متريزي شرفا سنگري ربات سنور غيرة مردايا وخبات مكوي شران أمتي جهاديا أجنوي زليل بدج من أندى أدات ربواري چاونا ترسخو بخشي دوي خاوان بالين وفاي بغشي دوي كوري بجرق بوير وخورا قري طولا أستن لدجي سركشي دوي طولا أستن لدجي سركشي دوي جياني مردي يجيني أو سنگرا قلاي مردان بونا يارا لمبرا ده صلاة حياة دين أمتم هتا بقي أو سنگرا مسوگرا جياني مردي يجيني أو سنگرا قلاي مردان بونا يارا لمبرا ده صلاة حياة دين أمتم هتا بقي أو سنگرا مسوگرا متريزي شرفا سنگري ربات سنور غيرة مردايا وخبات مكوي شران أمتي جهاديا أجنوي زليل بدج من أندى أدات بروالو قورا بانا چنگ شاويا دلي سودا سري جهاد كراويا لقل شني بياني روجي سروري علي جهاد رباتم شكاويا علي جهاد رباتم شكاويا متريزي شرفا سنگري ربات سنور غيرة مردايا وخبات مكوي شران أمتي جهاديا أجنوي زليل بدج من أندى أدات متريزي شرفا سنگري ربات سنور غيرة مردايا وخبات مكوي شران أمتي جهاديا أجنوي زليل بدج من أندى أدات أجنوي زليل بدج من أندى أدات أجنوي زليل بدج من أندى أدات.